الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن نفسي. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا شرف عمر. اما دانيك وانتي بخفه ودلع، الدنيا هي الشابه وانت الجدع، تشوف رشاقه خطوتك تعبر. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الاعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. النهاردة نجم الإعلام اللي هنتكلم عنه هو الخال فهمي عمر. إليكم سيداتي سادتي العدد الثاني من مجلة الهواء في سنتها السابعة. مجلة الهواء مجلة أسبوعية تسمع ولا تقرأ، يصدرها فهمي عمر. الخال ده لقبه، هو صعيدي أصيل من الرئيسية من جنوب الصعيد بقيم الصعيد الجميلة الجدعانة والشهامة والرجولة. أول ما تخطيت امتحان المذيعين بنجاح الحمد لله كان بقالي حوالي شهر تقريبا، كانت السيدة صفية المهندس عاملة لي جدول تدريب مع كل البرامج يعني وكل المذيعين في إدارتها اللي هي إدارة المنوعات. لكن تصادف أني التقيت مع عادل الطبقي، وده إذاعي يعني وممثل في نفس الوقت، كان قريب فهمي عمر من بعيد كده، فبيقول لي تعرفت بالأستاذ فهمي عمر؟ قلت له لا والله. قال لي ليه؟ قلت له ما أنا أصلي في المنوعات وهو في الرياضة، هو مراقب برامج رياضية. قال لي تعالى تعالى. راح واخدني من إيدي ولقيته خبط على باب أوضة صغيرة كده، دخلنا لقيت الأستاذ فهمي عمر الخال قاعد على مكتبه. قال له يا ريس ده مذيع جديد من الدفعة الجديدة الأخرانية ديت اسمه عمر بطيشة. قال لي أهلا يا ابني اقعد. وراح ماسك التليفون اللي جنبه وراح طالب مين؟ عبد الحميد الحديدي رئيس الإذاعة المصرية. قال له يا حديدي بيه، أنا مش قلت لك تخصص لي مذيع ولا اتنين من الدفعة الجديدة؟ ما عرفش بقى رد عليه قال له ايه. قال له ان شاء الله يعني حاجة زي كده، وشكره وقفل السكة. قال لي ايه وانت ايه عايز تشتغل في المنوعات؟ يعني ضروري يعني منوعات، ما ينفعش تشتغل رياضة معايا؟ قلت له لا ينفع. قال لي طيب يلا خليك معانا وعملك تدريب كده معانا في البرامج. انا بعمل مجلة الهوى ده منوعات، اذا كنت عايز منوعات غير البرامج الرياضية ممكن تروح النوادي وتسجل فيها، وغير بقى كمان الإذاعات الخارجية المباريات الكورة اللي احنا بنزاعها على الهواء. صالح كريم، طارق، عوضين، طلعت، عاد هيكل. واثمرت هجمات الأهلي، فسجل طه هدفا ثانيا، وتلاه الشربيني الجناح الأيسر مسجلا هدفا ثالثا. تروح وتذيع مع المعلق يعني وكده. وقد كان رغم جسامة المهمة فوجئت بيه بعد أقل من أسبوع بيبعتني مع المعلق الرياضي الكبير علي زيور الله يرحمه إلى الإسماعيلية لإذاعة مباراة بين الأهلي والإسماعيلي. وانتوا عارفين بقى الأهلي والإسماعيلي والهيستوري الطويل اللي بينهم، وقد نابنا من هذا الهيستوري أو هذا الحب نصيب كبير طوب نهال علينا من جانب بعض المشجعين المتعصبين. قدمت علي زيور وأنا مش مصدق إن أنا بتكلم في الميكروفون أهو وصوتي واصل للملايين. أول ما خدت إشارة مهندس الصوت اللي معايا وطلقت وقدمته وسلمت الميكروفون لعلي زيور، علي زيور ابتدى يعلق على المباراة وانهال الطوب علينا من كل جانب، وإنما استمرينا الحمد لله وعدى الماتش على خير يعني. ثم أنا علي زيور أنهى التعليق بتاعه وسلمني الميكروفون وأنا أنهيت التعليق برضه، وانتقلنا إلى دار الإذاعة بالقاهرة. انتقلنا من بس بالمايكروفون، انتقلنا كمان ركبنا بقى العربيات ورجعنا على القاهرة. رحت الإذاعة، إذاعة الشريفين، ما كناش لسه رحنا مسفيره، وإذا بي أفاجأ أن فهمي عمر شخصيا واقف في انتظاري ومستنيني. أول ما طلعت مبنى الشريفين لقيته خدني بالحضن وبيهنيني، أحسنت يا ولد، برافو عليك، إيه العظمة دي، برافو عليك. إيه ده، معقولة؟ قلت له يا أستاذ فهمي معقولة أنا كنت كويس، أنا قلت هما كلمتين يعني. قال لي أجدت وأحسنت وبرافو عليك، أنت معايا بقى على طول بعد كده. وقد كان الكلام ده كان في يونيو 1965، والمذيعين كلهم كانوا طالعين أجازات بتاعت الصيف، الأجازات السنوية بتاعته. فراح هو كان مسافر راس البر في أجازة مع زوجته الدكتورة، وطلب مني أن أنا أقدم في مكانه برنامج مجلة الهوى لغاية ما يرجع يعني. وقد كان بعدين، وهو كمان وهو في راس البر احتاج أنه هو عايز يعمل لقاء مع المحافظ هناك، محافظ دمياط، فكلمني في التليفون وطلب مني أن أنا أخد له جهاز تسجيل وأسافر له راس البر. أنا فريرة خدت الجهاز ورحت له وسجل، وتم الموضوع بنجاح يعني. ومن يومها هو متبنيني الحقيقة. لذلك أنا دايما بقول عليه أبي الروح، يربيني ويعلمني ويقول لي الصح من الغلط ويوجهني، ويسمع التسجيل اللي أنا جايبه يقول لي شوف يا عمر هنا كان مفروض تقول كذا، هنا كان مفروض تسأل كذا، هنا كان مفروض تعمل كذا، وهكذا. فضل ورايا يكبرني يكبرني يكبرني لغاية ما بقيت أنا كمان رئيس الإذاعة المصرية، اللي هو المنصب اللي هو كان وصل له قبلي بكتير يعني، ونجح فيه جدا. ويكفي دليلا على نجاحه أنه عمل كتاب جميل جدا جدا، جاب فيه كروان الإذاعة محمد فتحي، هو اللي كتبه، كتب فيه تاريخ الإذاعة، كان لأول مرة يدون هذا التاريخ ويوثق كده. وأنا برضو وأنا رئيس إذاعة قلدته بده، وعملت كتاب تاريخي للإذاعة المصرية، مرجع مهم جدا، اسمه الإذاعة المصرية شاهدة على العصر. فدي من الحاجات اللي أنا تعلمتها منه. أيضا كان شاطر جدا في برامجه. ويكفي مثلا وسادتي. ايوه حاولوا بقى دلوقتي، وفهمي لسه ما جاش يقدم البرنامج. ايوه حالا. سيداتي وسادتي، فهمي زمانه جاي. ايوه انا جاي اهو. ايوه اجري شويه يا فهمي، الناس قلقت. اعمل ايه يا اخي، قمت من النوم متاخر، لبست البدله وقعدت ادور على الجزمه هنا هنا وهنا، وبعدين لقيتها فين؟ لقيتها في رجلي. طب قدم بقى البرنامج لحتى الميعاد فات. ساعة لقلبك، لان نفسي مره اعمل معاه حوار واقول له ازاي كنت بتقدر تحشد هذا الحشد من نجوم الكوميديا، فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي ومحمد عوض والدكتور شديد وخيرية أحمد وجمالات زايد والخواجة بيجو وابو لمعة الأصلي والفتوة وفهلاو، ازاي كان بيجمعهم ويجيبهم، وهم دول اللي بقوا نواة المسرح والسينما الفكاهية في مصر بعد كده، وبقوا هم نواة مسرح الستينات، وهم اللي كانوا نجوم هذا المسرح ومالوا الدنيا مسرحيات وفن وأفلام. أنا خدت ساعة لقلبك، ونجومها اتنين، سلطان والفار وأحمد الحداد. بابا هعيش أنا إزاي ما طورتش البرنامج أنا ما عملتش حاجة. المهم وعاش البرنامج ده 10 سنوات بعد كده الحمد لله. ففهم عمر فضله على الفن وعلى الإذاعة كبير جدا جدا جدا، وفضله علي أنا شخصيا علمني. يكفي أنه علمني ووجهني ورباني، ومنسلوش أبدا